ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة نبأ مريم ابنة عمران وابنها عيسى ابن مريم، ويتجلى في هذا الخطاب الإلهي والقرآن العظيم أن الله عز وجل جعل مريم وابنها آية، كما قال عز وجل في سورة أخرى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. تخرج تلك المرأة تبعد عن قومها في الصحراء، يأتيها جبريل في صورة رجل ينفخ في جيب درعها فتحمل كما تحمل النساء، وتضع مولودها كما تضع النساء. إلا أن أعظم ما في ذلك من عظة أنها لم تستطع أن تخبر ببراءتها بلسانها. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ إن الإنسان منا رجلا كان أو امرأة قد يقع في موقع لا يستطيع فيه أن يبوح بعذره، وتمر عليه أحوال وتمر عليه أزمنة، وقد تضطره الظروف أحيانا إلى أنه لا يستطيع أن يبوح بعذره ولو كان على حق. فإن هؤلاء الملأ رموا امرأة صديقة عفيفة طاهرة بريئة ببهتان عظيم، ومع ذلك لم تستطع أن تجيبهم على قولهم إنفاذا لأمر الله في المقام الأول. وحتى يعلم العباد أن الناس قد يغلبوا أحيانا على الحق الذي معهم، ورد عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه أنه كان قد تخلى عن كثير من الخير الذي كان عليه، فأصبح لا يواصل الناس ولا يشهد الجنائز، ثم حتى ترك الصلاة جماعة فكلم في ذلك، فقال رحمه الله كلمته الشهيرة، قال: ليس كل أحد يستطيع أن يبوح بعذره، ليس كل أحد يستطيع أن يبوح بعذره.